المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق. شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، الكتاب الجليل، كما قلنا حريم بكل طالب علم أن يتقن مسائل هذا الكتاب، كتاب الشريعة للأجري. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يكون حجة لنا وألا يكون حجة علينا. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم ويسر وعان على هذه المدارس من ولاة وعوالم ولاة، لأن هذه المدارس هي المدارس التي يعني إذا ما كان غلوا من كلامنا أن نقول هذه أشرف المجالس على الإطلاق. ما من مجلس إلا يكون فيه اللغط ويكون فيه الكلام، وإن كان مباح إن لم يذكر فيه اسم الله جل وعلا، لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حصر على الإنسان. وهذا من ليس من كلامي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. هذه أفضل المجالس وأعظم المجالس، وقد ورد حديث وإن كان فيه بعض الضعف، لكن المعنى صحيح كما قال علماؤنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ليسوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. ولي تنبيهان. التنبيه الأول وهو أن الإخوة إذا جلست في مجلس إما أن يتقوا الله في النقل، وإما أن يتقنوا ما يدرس لهم حتى إذا أرادوا أن يتكلموا فيتكلموا، يعني يكون الكلام عن علم، وإما يسكتوا، وهذا هو الأفضل حتى لا يفسدوا ذات البيت. يعني إحنا أربعة أجزاء كنا نتكلم فيها في مسألة التفريق بين العالم وبين الداعي. هل ذكرنا شخصا بعينه؟ هل تكلمنا عن شخص بعينه؟ نحن في هذا المجلس وفي هذه الدروس من سنوات طويلة، والإخوة على ذلك شهود والله على ذلك شهيد، بأننا لم نتكلم عن شخص قط في أي مرة من المرات، وليس هذا من منهجي في حال من الأحوال. القاعدة العامة نتكلم على قاعدة كلية، الذي يندرج تحتها يندرج تحتها. أما الأخ يأخذ الكلام فيحمله على شيخ معين ويقول الشيخ محمد حسن اشتد على الشيخ الفلاني، هذا كلام ما صح، هذا خرص وتخميد، وهذا سوء أدب. ونحن ما ندري من الذي رضي الله عنه، من الذي رده الله جل في علاه، من قبله الله جل في علاه، من الذي حط رحله في الجنة، ومن الذي هو يعني على شفير هلكة. ما أحد فينا يعلم ذلك، ما أحد يعلم مكانه وموقعه عند ربه جل في علاه. لكننا أردنا أن ننبه طلبة العلم على أن هناك قاعدة كلية مهمة جدا في هذه العصور، لا سيما في هذه الأونات نحن أحوج ما نكون إليها في الحيرة وفي الحيرة، وأيضا في الفتن التي تلاطمت، والفتن التي عمت وضمت بالأمة، والفتن التي كادت تعصب وتستركب الأمة. الناس بأسرهم حيارة لا يعرفون إلى من يذهبون، فقلنا لابد أن نبلور المسألة. وهنا ظهر الزمان الذي لابد فيه وجوبا على طلبة العلم أن يظهروا أنفسهم وأن يظهروا الفرق بين العالم وبين الداعي. نحن نتكلم عن أشخاص بأنفسهم، وكل واحد يتقي الله جل في علاه فلا يعني يتكلم بالخرص والتخمين. والأمر الثاني، على كل داعي أن يتقي الله ربه وأن يعلم موقعه وموضعه، ويقول لست هناك وهناكم، وأيضا يدل الناس على العالم، لأن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين. والغش في الديانة الإسلامية تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غشنا فليس منا. فمن نزل منزلة العلماء أو أنزل نفسه منزلة العلماء هو ليس بذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوبي زور، وهو سيفسد أكثر مما يصلح، وسينزل وله حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. التنبيه الثاني هو أدب المجلس. هناك أدب المجلس، الذي جاء لهذا المجلس جاء ليتعلم، فلابد أن يتأدب بأدب المجلس، فليتقي الله ربه، وإن الأدب يقدم على العلم. قال بعض علمائنا من السلف، قال: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. حتى فإن أدب الإنسان يعرف بالضغط عليه، ومعادن الناس تعرفهم في المواقف. فطالب العلم لابد أن يكون قد تحلى بالأدب، وإنه ما من أحد من طلاب العلم قد برعوا وبرزوا للناس إلا بعدما تعلموا الأدب قبل العلم. كانت المرأة اللبيبة القريبة تذهب تعم مالك على صغر سني وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. وما من واحد من السلف إلا وقال: كنت أذهب فأتعلم الأدب ثم أتعلم العلم. فطالب العلم إن كان سيء الأدب لا يمكن بحال من الأحوال أن يرتقي، ولا يمكن إن لم يعرف قدر الفضل وقدر ما هو فيه وقدر الفضل لأهل الفضل

خالصا من نفسه. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة بين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن النبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله. الآن هذه المسألة مسألة فيها ختام وتمام الكلام على هذه المسألة الشريفة المنيفة العظيمة، المسألة التي ظهر فيها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله جل في علاه علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهو أكرم خلق عرفته البشرية، أعظم من ناطق التراب. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا الأسبوع الماضي بأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. لكننا اليوم نختم الباب على الكلام على هذه الشفاعات العظيمة. نقول: أصل الشفاعة رحمة الله جل في علاه، والله هو أرحم الراحمين، ورحمة الله وسعت كل شيء. وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لو علم الكافر من رحمة الله ما يأس من رحمة الله قط. وإن الله جل في علاه هو أرحم الراحمين، قد قال الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء، فشأبت عنق الشيطان حتى تمسه رحمة الله جل في علاه، فكتبها الله للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فشأبت عنق اليهود والنصارى لذلك، فقال الله جل في علاه: مشترطا الذين يتبعون النبي الأمي. والله جل في علاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أنه لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه: رحمتي غلبت غضبي. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه خلق 100 رحمة، فالمئة رحمة المخلوقة أثر من أثار رحمة الله التي هي صفة من صفات الله جل في علاه، سواء صفات الذات أو صفات الفعل، فأنزل منها رحمة واحدة ترحم بها العباد حتى العجموات، وخبأ 99 رحمة في يوم القيامة. من مظاهر رحمة الله جل في علاه العظيمة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه من أعظم مظاهر رحمة الله جل في علاه بالبشرية، أنه بعث إليهم أرحم خلقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هو عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وكما وصف الله رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتابه بالمؤمنين: رؤوف رحيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قول الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما وإلا، كما قلنا هو أسلوب حصر دلالة على الحصر والقصر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعظم ما بعث به وسلم هو الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد يكون قتال الكفار من الرحمة، رحمة بهم حتى لا يزداد عذابهم، ورحمة بالمؤمنين حتى لا يعني تنكسر رايتهم. والغرض المقصود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثته رحمة، أو قال: إنما أنا رحمة مهداة. ومظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار قبل أهل الإيمان وأهل والعصاة من أهل الإسلام كثيرة وكثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله جل في علاه على ما كانت قد تتقطع أوصاله بسبب كفر الكافرين. يقول الله جل وعلا: فلعلك باخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخ عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني قاتل نفسك. هذا وصف الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أنا النذير العريان لأمته ولعشيرته الأقربين، وهو ينذرهم صباح مساء ليلة نهار، وهو يقول: كالفراش الذين يتسقطون في النار، وأنا أخذ بحجزهم. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وأيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء في القصة المشهورة جدا في الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الأليم، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مخذولا من عندهم، وحتى انهم اقاموه الحجارة فنظر الى السماء حتى جاءه او امر الله تعالى ملك الجبال فجاءه فقال ان ربي امرني ان اتمر بامرك لو امرت ان اطبخ عليه من اخشبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله والذي نفسي بيدي اني ارجو من الله، انظر الى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، اني ارجو من الله ان يخرج الله من اصلاب هؤلاء من يعبد الله جل في علاه ولا يشرك به شيئا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم من اليهود كان يخدمه، فمرض هذا الرجل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود رحمة به، فوجده على فراش الموت فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعين الرحمة والرقة والرأفة فقال له: أسلم. فقال نظر الولد إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا قاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال اعتنوا بأخيكم. هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، منظر من رحمة النبي الرفق في الدعوة لهؤلاء، وهو يتكلم بكل واحد مع كل واحد من أهل الكفر الذين يستهينون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهينون بأهل الإسلام ويستهينون بالإسلام وأيضا ينكلون بأهل الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في دعوته بالموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين، بل يكني كل واحد منهم بكنيته تعظيما بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهؤلاء، وهو الذي يعني مر عليه اليهود وقالوا السلام عليك فقال وعليكم وسكت، ثم مروا مرة ثانية وعادوا إلى قولهم وإلى قالتهم قالوا السلام عليك فقال وعليكم، فقالت عائشة مغضبة فقالت عليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير. فانظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش، ثم قال يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا. ولذلك نحن نقول لسنا أربابا على الناس، لما نحب أن نبدع أو نفسق أو نكفر الناس، بل نحن نتمنى من الله أن كل من على الأرض أن يسلم وأن يدخل في الإسلام سريعا، ونتمنى من الله وندعو الله أن كل ضال أن يهديه الله جل في علاه. من يتمنى بأن يموت الكافر على كفره؟ من يتمنى بأن يموت العاصي على عصيانه؟ من يأمن على نفسه من ذلك ألا يبتليه الله جل بما ابتلى هؤلاء الكفر؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفقته ومن رحمته كما قلنا يذهب إلى بيوتات الناس من أهل الكفر يدعوهم إلى الله جل في علاه، ويعرض نفسه على القبائل حتى يعني يدعو الناس إلى دين الله جل في علاه وإلى التوحيد لينقذ الناس من النيران. وأما رحمته بأهل الإيمان فحدث ولا حرج، فهذه لو بعثت أو كتبت مجلدات أو بماء العين فلن ترد أفضل من ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين قد عصوا الله جل في علاه. اما رحمه النبي عموما فترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخذ الحسن والحسين وهو يقبل واسامه بن زيد ويقبل هؤلاء، فدخل عليه الاقرع بن حابس قال تقبل الولد؟ والله لي 10 من الاولاد ما قبلت احدا منهم. قال وما اعمل لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وكما في الصحيح انه كان يقول كنت ادخل الصلاه انتوي ان اطول الصلاه فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي خشيه على امه، اتجوز في صلاه خشيه وشفقه على الام التي يعني تحن على صبيها وصغيرها وهو يبكي في الصلاه. وهذا من حنو النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى ذات مره بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فركب خلف او على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي ساجدا فلم يقم حتى ان بعض الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الكرام طال فطال السجود، فخشيت ان يكون قد قبض رسول الله فرفعت رأسي فوجدت الحسن فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، ما قام حتى يعني اشبع الحسن مما يريد، فبعدما شبع الحسن ونزل من على ظهر السلام قام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على الناس ودخل عليهم وقد اصطفوا صفوفا ليصلي بهم، فحمل أمامة بنت أبي العاص وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، وهكذا في الركوع والرفع وفي السجود والرفع من السجود بأبي هو وأمي. هذه أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تراه إذا عاد مريضا أو نظر إلى أحد يحتضر ترى الدمعة تغرق من عين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الرحمات التي جعلها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على إبراهيم وكان يحتضر فبكى، فنظر سعد بن عبادة وهو يتعجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن المرأة لا يعذب ببكاء أهلي، فقال أنت يا رسول الله تبكي وقلت ما قلت؟ فقال إنما هي رحمة، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأيضا في نفس القصة الشبيهة بها والمثيلة بها لما بعث زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنها كان على مشارف الموت فرفع الولد ونفسه تقعقع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: نعم والله، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، الله الله وحدث ولا حرج فيما تراه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. فترى امرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الله إلا يسارع في هواك، وهو يتلطف فيها ويعلم أن هذه من الغيرة، ولا يجد عليها: الله الله فيما تسمعون. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث زينب في نوبة عائشة بالطعام فكسرته عائشة أمام الناس أجمعين وأمام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيبتسم ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، ولذلك كانت شدة الوصية من النبي كانت في النساء وبالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وأناط كمال الإمام بحسن التعامل مع النساء رحمة بالضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذه رحمة، الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم، وبين أن عدد ما يتقرب إليه المرء لله جل وعلا بالحسنات أن يمس على رأس اليتيم، وأن أفضل الطاعات وأقرب الطاعات أن تدخل السرور على أخيك. وهذه أيضا من تمام الرحمة في قلب الإنسان أنه يرحم الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته العريبة أن تراه يرحم العصاة الذين يتعدون حدوده وحدود الله جل في علاه، الذين يتجرؤون على ما نهى الله جل في علاه، ومع ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسارع لهم بالرحمة ويرفق بهم بأبي هو وأمه. لما جاء عياض بن حمار وكان قد شرب الخمر فجلدوه، فقال خالد بن الوليد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك، فانظر إلى رحمة الإنسان. ما يريد أن يقنطه من رحمة الله، ما يريد أن يؤسه من رحمة الله جل في علاه. ما دام الأمر تحت خط الشرك فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نأخذ المعصية الآن ونطير بها في السماء، رجل عطى أو كذب أو فعل أمرا معينا يؤخذ عليه، نراه يقطعون تحت طائلة الآية: إن الذين يحبون أن تشاء الفحشة في الذين آمنوا. ثم بعد ذلك ترى العلاج يقول: نحن ننفر منه ولابد أن نتبرأ منه. هذا ليس بعلاج، لا هو الأصل، لا الذي يحدث مع العاصي بهذه الطريقة والعلاج يعني فيه ما فيه من دائرة الشرع، ولا حتى رد الفعل يوافق الشرع، وهذا دلالة على الجهل. هذا دلالة على الجهل. لو كان هناك بعض العلم وإتقان في العلم لوازنا كيف نتعامل مع العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر للناس، وإذا قلنا مصالح ومفاسد حقيقي نقول بأن الدين قوامه المصالح والمفاسد، لكن من الذي يطعن هذه المسألة؟ لأنك يمكن أن تلي على المصلحة المفسدة صنما يعبد من دون الله جل وعلا، ويلبس عليك الشيطان وتضحك على نفسك وتضحك على الآخرين، ويقول: وعندنا مقاصد الشريعة ومصالح ومفاسد، وأنت لم تتعلم كتابا واحدا عن المصالح حتى تتكلم في المصالح. ثم بعد ذلك نقول: الشعرة التي بين أن تكون المصالح والمفاسد صنما يعبد من دون الله جل وعلا، وبين أن تأتي بها على وجهها كما جاء أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، شعر لكن لا يتقنها إلا من أكرمه الله جل وعلا وأتقن أبواب العلوم. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رجل يؤتى به في الخمر، والخمر كبير من الكبائر، بل قال بعضهم: أم الخبائث الخمر. بعضهم قدمها على القتل وعن الزنا لأنها تؤدي إلى القتل وإلى الزنا، وروى في ذلك ما قيل في المرء الرجل الذي لما سئل عن مسألة الخمر قال: المرأة التي قالت له: إما أن تزني وإما تشرب الخمر إما أن تقتل هذا الولد، فقال: لا، الخمر أهون، وكانت الخمر هي أشق ما يكون عليه، فشرب الخمر فقتل وإيش وزنى ووقع في كل المحذور. فبعضهم قال: يا من أكبر الكبائر أم الخبائث، تذهب العقل وانتهى، إذا ذهب العقل لا يمكن أن يكون المرء ميزان بعد ذلك يستطيع أن يسير به. ومع ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت هذا المرء الذي أكثر ما يؤتى به في الخمر ويجلى في الخمر، فقال: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين عليه الشيطان. هذه رحمة بالعصاة، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وهذا الرجل الذي جاء سبال في المسجد، ورأيتم مثل هذا هذا المكان المعظم عند الله جل وعلا، هذا المكان المعظم في قلوب المؤمنين، يأتي الرجل فيقول في ناحية المسجد، فقام الصحابة فهموا به، أرادوا قتله، هموا به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، وهو العاصي بذلك أو بهذا الفعل مجترئ على شعائر الله المعظمة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، هذه أول رحمة، حتى لا تأتي مفاسد أعظم من هذه المفسدة، لا تظلموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع عليه بولا. فلما انتهى قال: إن هذه المساجد ما كانت إلا لذكر الله وإلا للصلاة وإلا. فقال الرجل: والله ما نهراني ولا كهراني، ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني ولا ترحم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. مما رأى من من فعل الصحابة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاه، وأيضا ترى عجبا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاه، يأتي رجل وهو من الصحابة من أفضل الجيل الذين اصطفاهم الله جل في علاه لأنبيائه. لتعلم أخي الكريم أنك لست بملك، وأنك لابد أن تقع في المعصية، لابد أن تقع في المعصية، وإن الإنسان يكون على الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو الذنب يأتي إليه يفيه إليه الفين بعد الفين، هذه لا تدل على أن الإنسان يمكن أن يشترئ على الله جل في علاه وأن يكون دائما على ديموما راضيا بمعصية الله، لكن غلبته شهوته وربه يعذره. فإن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أقمت حدا، إني أقم علي الحد فإني أتيت حدا. فقال: ما الحد؟ قال: قبلت امرأة، أو قال: أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه لكنني لم أطأ. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره ولا نهره ولا عيره ولا عاب عليه. ثم بعدما صلى قال: أين السائل؟ قال: ها أنا جاء يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد غفر الله لك ذنبك. وبشارة، يعني تعلم بهدوء وبرحمة، وأيضا رجع بالبشارة. قال: غفر الله لي ذنبي؟ قال: نعم غفر الله لك ذنبك. وقرأ عليه قول الله جل في علاه بعدما سأله: أسبغت الوضوء؟ توضأت ثم ذهبت إلى المسجد فصليت؟ قال: نعم. فقرأ عليه قول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة في مسألة التكاليف، وهو يعلم أن الأمة يمكن أن تنفر، وهو يريد للأمة المخرج العظيم من هذه المهالك إلى أن يسير إلى السعادة، السعادة الأبدية. فلذلك لما فرض الله عليه 50 صلاة راجع ربه جل في علاه، حتى قال الله جل في علاه: ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام العبيد. ثم قال: هي خمس، وهي خمس وخمسون في الأجر، وهي خمس أيضا في المفروضات. وأيضا من رحمة الله جل في علاه بنا برحمته أنه بعث لنا هذا النبي الرحيم الأمين صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. لما أنزل القرآن على حرف استزاد ربه حتى أنزله الله جل في علاه على 7 أحرف. هذه أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه بنا، بأن الله بعث علينا هذا الذي وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه بكى بكاء عظيما، حتى جاءه جبريل وهو يبكي فيسأله والله أعلم به، فقال: بعثني ربي إليك فأسألك ما يبكيك؟ فقال: أمتي. فقال: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن ترى في حديث الشفاعة الطويل عندما يقول كل نبي نفسي نفسي، فيؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. في رواية أخرى قال: أمتي أمتي، قال: أمتي أمتي. فأنت ترى أن هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، أما أنا فلا، تعجل بها كل نبي. فانظر كيف خبأها رحمة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذه من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. قال: أما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي خيرني أن تدخل نصف أمتي الجنة أو أن أشفع، فاخترت الشفاعة للأمة، لأن هذه من عظيم رحمة الله جل وعلا بنا أن الله جل أكرمنا بأعظم مخلوق عرفته البشرية، وأن يكون له المقام المحمود وهذه الشفاعة العظيمة في يوم القيامة. لما إذا قلنا بأن هذه الشفاعة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، فهل هي لكل أحد أم هي خاصة لبعض أناس؟ نقول: أولا، الشفاعة هذه لا تكون إلا لأهل التوحيد، هذه شفاعة منفية لأهل الشرك، فالله حكيم عليم. أنت قلت الآن بأن الله رحيم، نعم، طب من رحمة الله جل في علاه؟ قلنا: ومن رحمة الله العظيمة أو قل: من رحمة الله العظيمة أن يضع الشيء في موضعه، لأنه لا يمكن أن تقول بأن الرحمة تكون ممدوحة أن تضعها في جبار من الجبابرة، أن تجعلها في طاغية من الطغاة الذين ساموا أهل الإسلام شر العذاب كفرعون ونمرود وغير هؤلاء. لا والله، لا يمكن أن تمدح الرحمة في هذا الموضع، بحال من الأحوال أنها وضعت في غير موضعها. دائما الحكيم يقول: إن وضع شيء في غير موضعه لا يمكن بحال من الأحوال أن يرضى عنها أحد. ولذلك من رحمة الله أنها اختلطت بحكمة الله جل في علاه. لذلك هذه الرحمة التي هي من الشفاعة لا تكون لأهل الشرك بحال من الأحوال، لا تكون إلا لأهل التوحيد. لذلك قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل قل بأن الله جل وعلا منع نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يستغفر للمشركين، أخص الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا منعه من أن يستغفر له. عندما دخل على عمه وهو يحتضر فقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله جل في علاه. فقال له فأبى عليه أن يقول لا إله إلا الله، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل في علاه: ما كان للنبي والذين آمنوا آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي فزار قبرها فبكى وأبكى الناس من حوله بأبي هو وأمي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن أن هذه الشفاعة لا تكون لأهل الشرك، لا سيما أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يمكن في حال من الأحوال أن يقبل الله المشركين أو يقبل الشفاعة في المشركين. هو الذي بيّنها أنها منفية عندما قال: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن هذه الشفاعة لا ينالها أحد إلا بأهل التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مؤمنة. إذا معنى ذلك بأن الشفاعة مآل المرء إلى الجنة بهذه الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يخرج من النار أقواما بشفاعته، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار فيلقون في نهر الحياة فيحيون ويدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخول الجنة محرم على الكافرين، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لذلك جاء التصريح في الباب الثاني الذي قرأ علينا أخونا الفاضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت، أو قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا تصريح قال وهي نائلة، هذا منطوق المفهوم، من مات يشرك بالله شيئا لا يمكن أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي تنال من أمتي من مات ولا يشرك بالله شيئا. وفي حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته، فقال بيانا شافيا لفضيلة أبي هريرة عن جميع الصحابة، قال: ما ظننت أن أحد يسألني أول منك يا أبا هريرة. هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، ومن طبق ليست بعدها من طبق، تقدم على أبي بكر حتى تقدم على أبي بكر، لكن المناقب تخص، الفضائل تخص، لكن عموم الفضائل كانت لأبي بكر، لكن هذه يتقدم بها لأن السلام صدر الباب به ما أحد يسألني قبلك هذا السؤال. دلالة واضحة جدا على عظيم حرص أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لو لم يكن تشريفا لأهل العلم إلا هذا الحديث فقط لكفاهم الله. هذا التشريف ليس بعده تشريف، انظر الحرص على العلم. لا يوجد رجل يقول لك انا الان نقطه تحول جريندايزر فاتر مجلس العلم حتى يضيع وبعد ذلك يتخلف عن الخير، والاخر يعني إذا جاءه امر من الامور وهو جالس مجلس العلم لرساله واحده يترك المجلس ويهرب ويذهب ويجيء ويذهب ويجيء. صراحه هذه تشوش حتى على طالب العلم. انا قلت بعض علمائنا الافاضل من المعاصرين قال حمل الموبايل هكذا من غير ان يغلقه او يجعله صامت، حمل الموبايل في مجالس العلم جرح في طالب العلم، مجروح ليس بثقه هنا. ما بعد ذلك لما انت الان ترى ذاهب جاي ليش انت تجلس الان نصف ساعه اثبت عليها على الله يميتك وانت مجلس العلم تكون شهيدا، او قلت انتبع بها عندما تذهب وترجع بعد ذلك يشوش عليك في مساله واحده لا تتقنها. فالغرض المقصود الشرف، كل الشرف لأبي هريرة بحرصه على طلب العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما ظننت أحدا يسألني أول منك يا أبا هريرة. فقال شفاعات أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الآن هذا حديث عظيم له منطوق ومفهوم، أريد أن أسأل الإخوة الأفاضل عن منطوقه ومفهومه. اللي خرج ورجع يرفع إيده، صاحب الموبايل اللي بيخرج ويرجع لا، أنت ضيف علينا فما نستطيع أن ننكر عليك. سامحني أنا ما أنكر عليك، أنا أنكر على الذين جلسوا سنوات في طلب العلم وما زالوا يخشون من رسائل الحب اللي بتأتيه، فأنا لا أنكر عليك. خلينا في الآخرين الذين قاموا ولم يقعدوا، ما فيش حد خرج؟ لا أما أنت يا خليل ما نظن بك إلا ذلك. لا تخشى، يعني إحنا ما نلمح عليك، لو عرفناك هكذا لتكلمنا عليك صريحا. ما عهد نحن متزمين على يدك يا شيخ، فصعب جدا نظن بيك ان انت اصلا تستهين بمثل هذه المجالس. مدحناك في وجهك بقى لك الله، لكن نحن ما نظن بك ابدا، هذا الكلام ليس لك. أريد الإجابة، إما ممن كان يفكر أن يقوم فجاءه الكلام فأجلسه، وإما ممن قام حقا وجلس. الجواب، قال: أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا له منطوق مفهوم، قيد مهم جدا. نعم، هو نفس الإجابة. جيد، هذه إجابة سديدة، لكن ليس هذا الذي نريد. بركة، ايش مفهوم الخلف؟ يعني ايش؟ ما هو ده يعني ايش؟ هذا الذي اريده. شكرا. كاف الله يقود على هذا الشرك. لا، شو خلاص جاءت معهم. هو بيخرج المنافقين، الحديث يخرج المنافقين، لانهم الذين قالوا لا اله الا الله، لكن قالوها بايش؟ باللسان. يا معشر من امن باللسان المؤمن قلبه. أما قال الله جل في علاه على العرب لما قالوا أسلمنا، لما قالوا أمنا قالوا إيش؟ قال الله جل في علاه: ها، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لن ينال الشفاعة إلا من كان خالصا مخلصا لله جل في علاه. وأما من موضع في كتاب الله إلا وهو يستحق ويستنقذ الهمم لمن عبد الله أن يعبده على إخلاص. قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمر نبيه فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا قال الله جل وعلا محذرا نبيه من الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الصحيحين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن رجل يقاتل شريعة، يقاتل من أجل الأجر والغنيمة، فما له عند الله؟ فقال: لا شيء له، إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا، أو قال صالحا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لذلك قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. ومن قالها خالصا من قلبي قد لا يحتاج إلى الشفاعة. من قال حقا خالصا من قلبي قد لا يحتاج إلى الشفاعة. والدلالة على ذلك في حديث من؟ حديث البطاقة. حديث البطاقة: قد غلبت سيئاته على حسناتي، لكنه قد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي خالصا من قلبي، كان مخلصا لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة فرجحت كفة التوحيد، كفة لا إله إلا الله. وكل يقول بذلك، ولكن هناك من يكون قابعا في النار لأنه لم يقولها بتمام الإخلاص الذي قالها هذا الرجل الذي أخذ وفاز وحظي بالبطاقة. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، أو قال مخلصا من قلبه. إذن هي الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أحلى وأعظم وأجود وأعظم لأهل الكبائر، هؤلاء الذين ظنوا أنهم قد هلكوا في النار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته فيخرجهم الله جل وعلا بشفاعة النبي، كرامة للنبي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجهم من النار فيلقون في نهر الحياة، يعني يصفون عليهم ماء من الجنة فتنمو به اللحوم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. إذن الشفاعة لأهل التوحيد وأهل الكبائر. حذيفة فهم أن هذه شفاعة خاصة بأهل الكبائر ليس لأهل الجنان، الشفاعة فقط لأهل الكبائر، وهذا اجتهاد منهم. والصحيح الراجح أن هذا ليس تخصيصا، نحن نقول هي من أعظم الشفاعات، الشفاعة الخاصة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص القضاء بين العباد. والشفاعة أيضا التي هي أعظم لأهل التوحيد عندما يدخلون النار ويحسبون أنهم قد هلكوا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع الكبائر فيخرجهم الله جل في علاه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث أتى به المصنف لدلالة عظمى. ما هي صحيح؟ ليست عندك يعني جاي من السفر فأنا متعبك، هي عندك بركة، سيبك شوية أنت الآن موفق. شوف أنت قبلت إيد والدك قبل ما تأتي، في طاعة قبل أن تأتي فعلتها. أتى بها المصنف بديع الإتيان هنا، ممتاز، رد على المعتزلة والخوارج. هو يقول الآن: أنا أرد عليكم بصريح السنة لأنكم كذب. لذلك هو ختم الباب قال: وما أتمثل إلا بقول أنس عندما قال: ومن كذب شفاعة النبي لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لأنه قال شفاعات لأهل الكبائر. هم يقولون أهل الكبائر وين؟ في النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها بحال من الأحوال، لأنهم يكفرونهم. وهو يقول لهم الآن أأنتم أعلم أم رسول الله، أن نتبع قولكم أم نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول شفاعتي لأهل الكبائر، ما قال للصغائر والمعاصي، قال لأهل الكبائر، لأهل الكبائر المهمات. طبعا لأهل الكبائر المهمات هذا عام مخصوص. كيف تزوج عام مخصوص؟ طب أن تنام، رضينا أن أنت تكون جسدا لا عقل معنى، لكن تنام لا. نعم أخويا، والله دكتور أيمن نضح على جميع طلبة العلم الآن. قلنا قول السلام شفاعات الأهل الكبائر المهمات هذا عام مخصوص. عندك يا باشمهندس مشاغب، أنا أخلع منك في شهادة الهندسة إن شاء الله قريبا. أنت جنجو اللي خلف البنا، جنجو أيوة، أنت يسمونك في الأمريكان وفي بلاد برة جنجو الأحمر أبيض، هذا جنجو. تعرف أنا أعطيتك هو لقب جيد، عارف ليش سألتك؟ عشان أنت تتساءل، والمفروض إما نضح عليك محمد دياب، نضحت عليه مش متساءل أبدا، يبقى هو بيصدر الباب من عنده، يبقى أنت والسين ما تاخدوش جنب بعض، يتفرقوا عشان الكل ينام، تفرقوا في المجال. طب هات كيف؟ طيب ممتاز ممتاز، لأن الكبيرة إيش؟ الإشراك كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. أما سأل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح عن الكبائر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فماذا قال له؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا إيش؟ شرك. يبقى إذا شرك من الكبائر، صحيح ولا لا؟ فلما نقول هذا عام مخصوص بأهل الشرك، فإذا المسألة على من وجه آخر ممتاز، وأنا هذا عم مقصود بالمشيئة، لكن هو لما قال شفاعتي قلنا خلاص نفذت المشيئة، لأننا نقول بأن الله جل في علاه اشترط لقبول الشفاعة اشترط إيش؟ شرطين، الإذن والرضا، وقد أذن ورضي. يبقى إذن هي نائلة، وزي قال السلام هي نائلة، فهمتني كيف؟ هذا هو. فلما يقول السلام شفاعتي انتهى الموضوع، فإن الشفاعة تكون بالشرطين، وإذا تغفر الشرطان كانت الشفاعة. فقال السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهنيئا لهذه الأمة بهذه الرحمة. وهذا أيضا من عظيم تفضيل الله لهذه الأمة، فإن هذه الأمة أكثر الأمة دخولا الجنة، وإن هذه الأمة أكثر الأمة رحمة من الله جل في علاه، بأن من كان عقابه النار فيها فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. إن لم يكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بشفاعة الأنبياء، إن لم يكن بشفاعة المؤمنين، إن لم يكن بشفاعة الملائكة، فبشفاعة رب العالمين، وهو الذي يقول بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من كان منها من كان فيها، قال لا إله إلا الله ومن لم يعمل خيرا قط. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جل في علاه خير أن يدخل نصف أهل نصف هذه الأمة الجنة، فقال فلله حفنات ثلاث يدخلهم الجنة، فقال فجلس أبو بكر فقال الله أكبر الله أكبر، يكبر إن ثلاث حفنات سيدخلون الجنة من حفنات الله جل في علاه. فقال عمر اترك دع يا أبا بكر، رسول الله يكثر عليك، يقول خمس حفنات سبع حفنات. فقال له أبو بكر وكان أفضل من عمر، فقال له حفنة واحدة من حفنات الله تشملنا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، والحق كل الحق بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها بيان بجلاء لتعظيم الله لهذه الأمة. يبقى لنا ختام لهذا الباب الكلام على الفوائد المستنبطة، وهو قد ختم بأن الشفاعة وإن جاءت الأنبياء الشفاعة كل وجهاء القوم وأيضا للعلماء. هو الشفاعة طبعا لم تأتي للعلماء بنص صحيح أبدا، هي جاءت بنص ضعيف على أن الله جعل يجعل الشفاعة للعلماء، وهذه فيها نص ضعيف، لكننا نقول بالقياس إن صح القياس في هذا الباب، وقد تسامح فيه بعض العلماء، لأننا نقول إن جعل الله الشفاعة للأدنى فلأن يجعل الشفاعة للأعلى من باب إيش؟ من باب أولى. وهذا الذي قاله بعض علمائنا، يعني أنا قلت تسامح بعض العلماء، وإن كان في الغيب لابد أن نقف عند حدنا، لكن هذه يتسامح فيها شيء من التفقه. لذلك قال بعض علمائنا أما الصديق فقد آمن الفتان وإن لم يقتل في ساحة الوغد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشهيد خصال، تسع خصال خاصة بالشهيد، منه أنه يأمن الفزع ويأمن إيش؟ الفتان في القبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك يأمن الفزع في القبر، لما؟ قال كفى ببوارق السيوف إيش؟ فتنة. فقال علماؤنا الصديق أولى من الشهيد، لأن الله لما رتب قدم الصديق على الشهيد. فأولئك مع فأولئك الذين أنعم الله عليهم إيش؟ من النبيين والصديقين والشهداء. فقال الصديقية تقدم على الشهيد. ولذلك لما اهتز أحد وهو واقف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اثبت أحد، أو قال اثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. رتب الدرجات الثلاث، نبي صديق شهيد. نحن نقول بينهما برزخ، فوق الشهيد فويق الشهيد، وتحت الصديق رجل، وقد ينال درجة الصديق وهو العالم. فوق الشهيد وتحت الصديق العالم، فالعالم أرفع درجة. زي قلنا مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء، وقلنا الحياة في سبيل الله أشق وأشق وأشق من الموت في سبيل الله، فالعلماء أرفع. فلذلك إذا قلنا بأن الشهيد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في 70 من أمته أو من أهل بيته، فالعالم من باب أولى يقدم على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ورد الحديث صريحا بذلك لكنه لم يصح. قلنا هذا القياس ببعض التفقه إن صح وتسامح بعض العلماء فيه فإنه يعضد هذا النص. نقول الفوائد المستنبطة: ليست الشفاعة خاصة بأهل الكبائر بل هي لكل الناس، إما بأهل الكبائر فإن الإنسان يشفع لهم فيدخلون الجنة كما ورد في الأحاديث، ويشفع أيضا في الذين يدخلون الجنة بأن يدخلوا الجنة من أول وهلة، حتى أن الباب باب الجنة لا يمكن أن يفتح إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حذيفة فقد قال إن الله أغنى المؤمنين عن الشفاعة، هي لأهل الكبائر. شوفوا انظروا تستفيد من كلام حذيفة في الرواية، انظروا ملك المليل، انظروا الكتاب، هذا كلام حذيفة في الكتاب، تنظر وتعقل منه أمرين. الأمر الأول بأنه قال المؤمنون أغنياء عن الشفاعة فهي لأهل الكبائر. الأمر الأول أنه سمى المؤمن ما سمى أهل الكبائر من أنهم من إيش؟ من المؤمنين، فما يتبينهم. قال أما المؤمنون فأغنى عن الشفاعة، أما عن المؤمنين فأغناهم الله عن الشفاعة، إنما هي لأهل الكبائر. يبقى إذن أهل الكبائر ليسوا من إيش؟ من المؤمنين. وهذا التفصيل لحذيفة كأنه يقول وأهل الإيمان أهل درجة عالية، الذين قد أدوا الفرائض وقد انتهوا عن المحرمات، هذه أول درجة الإيمان، أو أتبع ذلك النوافل بالفرائض وأيضا انتهوا عن المكروهات كما انتهوا عن المحرمات. وأما أهل الإسلام أنزل درجة، الذين خلطوا بين بين بين الطاعة وبين المعصية، فكأنه يقول بذلك. لذلك قال وأما أهل الإيمان، أما المؤمنون فأغناهم الله عن الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر. هم ليسوا من أهل الإيمان حقا، هم من أهل الإيمان، لكن هذا يبين لك بأن الإيمان أو أهل الإيمان هم الذين انتهوا عن المحرمات والذين وقعوا في المعاصي، نزلوا من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. والدلالة على ذلك أنه يؤمن بأنه من أهل الإسلام، يعتقد أنه من أهل الإسلام، أنه يعتقد أن الشفاعة إيش؟ تنالهم. لأنه لو اعتقد غير ذلك لاعتقد فيهم أنهم بأنهم إيه؟ يا حبيبي يا شطار، الآن حذيفة يقول تنالهم الشفاعة، أهل الكبائر يحتاجون لهذه الشفاعة، أما المؤمنون فهم أغنياء عن هذه الشفاعة. هذا معنى إيه؟ معنى أنه يعتقد أهل الكبائر أنهم إيه؟ كفر. لكن مع كفرهم فإن الله جل في علاه حجب النار عنهم، وهذه خاصة للمجانين فقط يسمعون هذا الكلام، لكن طلبة العلم مش ممكن. لما قال تنالهم الشفاعة يبقى يعتقد فيهم أنهم من أهل الإيمان وأهل الإسلام. لماذا؟ لأن حذيفة كالصحابة يعتقدون بأن الشفاعة لا تنال من أهل الكفر. وش الدلالة؟ وش الدلالة أن حذيفة يعلم ذلك؟ ما عندنا في الدليل. أشوف الدلالة. هذه محتملة. يقول ولنا خاصة، يخصصنا الله جل وعلا كما أن الله اصطفانا على الناس أجمعين، كنتم خير أمة. بركة. راحت منك، بس انت فتحت الباب بجدة. مش هقول لك بركة يا شيخ، عندما تجلس وتدخل في اول الدارسين يفتح الله عليك حقا يا دكتور الله. ايوه نعم، انا اقول الآية هتثبت لك ان حذيفة من الناس الذين يعلمون بان اهل الشرك لا لا لا تنالهم الشفاعة. هات الآية، هات الآية. ممتاز، بس انا اريد ممكن يقول خاص، احنا نريد في فاصله، في ايه فاصله. لا خلاص انتهى الموضوع هذا او لا. غلط غلط والله، ده هو اللي شرح لي الايه. ما كان ايه دكتور ايمن هذا ايه، انت راجل فارس من فوائد الميدان والله، يعني ما ادري ماذا اقول لك. المفروض يجلس تحت ايدك يا شيخ، اعقد درس انا دكتور ايمن بتعبلني لحد يعني. جيد عامه صحيح. ما كان للنبي وايش والذين امنوا، اي قال والذين امنوا، هذا وجه الشاهد اقول وحذيفه من الذين. اذا هذا نص له ولا ما نص؟ ان يستغفروا المشركين. يبقى اذا حذيفه من الذين امنوا، الذين يعلمون ان المشركين لا ينفعهم الاستغفار ولا تنفعهم الشفاعه، مفهوم؟ فهذا يفهم من كلام حذيفة. والأمر الثاني كما قلنا أنه قد اجتهد فرأى أن الشفاعة فقط خاصة بمن؟ بأهل الكبائر، لأنه قال المؤمنون أغنياء عن ذلك. قلنا أخطأ حذيفة، أخطأ حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لأن أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب 70,000 لا يدخلون إلا بشفاعة من؟ إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو مش من أهل الكبائر، لهم أهل الجنان، وأهل ليس أهل الجنان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يدخلون إلا بإدخال النبي إيش؟ له. ما يكون الا بادخال النبي صلى الله عليه وسلم له، لانه يقول اخذ بحق الجنه، فيقول او اطرق الباب، فيقال من؟ فيقول محمد، قال بك امرت ان افتح لا بغيرك، بك امرت ان افتح. يبقى هذا اجتهاد. الفائده الثانيه اصبروا معايا لان الفوائد ستاتي تطرى. فضل التوحيد، فضل التوحيد. التوحيد اعظم قضيه، قضيه الكون الكبرى، اعظم ما خلق الله له هو التوحيد. خلق الله الكون كله لك اخي الكريم، من سماء وارض ومطر وانهار وثمار ونساء وكل شيء، خلق الله لك وخلقك انت لتوحيده فقط. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال وقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففضل التوحيد عظيم. ارايت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من ايش؟ من الدهر، تنجيه من الضرر تنجيه من السر. لا اله الا الله، فضل التوحيد يظهر لنا بسرعه، يظهر لنا. من وين استنبطنا هذه الفائده؟ بسرعه. شفاعتي اسعد من شفاعتي، قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. ارايت فلا تترك لا اله الا الله، فان لا اله الا الله من الفوائد العظمى، منها من اعظم فوائدها انك تنال شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اسات فاحسن، السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. فقال له يا رسول الله السيئه بالحسنه؟ قال نعم، الحسنه تمحو السيئه. فقال لا اله الا الله من الحسنات؟ قال لا اله الا الله افضل الحسنات. فلا تدعن هذه بحال من الاحوال، ولو 10 مرات صباحا و 10 مرات مساء. فضل ابي هريره رضي الله عنه، وهذا شرف لكل طالب علم، شرف لكل طالب حديث. ابو هريره يقول له السلام ما ظننت احد اول منك يسال. هذه الدلاله واضحه جدا على تقديم النبي لابي هريره عن جميع الصحابه بسبب هذا السؤال، وهذا شرف ليس بعده شرف. ناله ابو هريره لان بعدما اسلم متاخرا، حتى ما ياتي رجل يقول انا رجل كبير حطب العلم، ما زلت اجلس الان واسمع رجل يقول التاصيل والتفصيل واناقش الدكتوراه ولا اناقش الماجستير، رجل عندي 70 سنه اطلب العلم. نعم اطلب العلم 70 سنه، اطلب ولو بلغت 100 سنه اطلب، فان في طلب العلم قربة ليست بعدها قربة. وانت ما تدري متى تتقن، متى تفهم، متى تعقل عن الله جل في علاه، متى يفتح الله عليك. فعليك ان تستمر في طلب العلم، ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، لا مساله كبر ولا مساله صغر. تعرفون ابو هريره؟ تعرفون ابا هريره رضي الله عنه؟ ابو هريره اسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات، وابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان وعلي. لكن دع ابا بكر وعمر، لانهم احفظ الامه وشغلتهم ايش؟ الدوله على عقد المجالس وبث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابو هريره قبل موت النبي ب4 سنوات وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4 سنوات فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون كم روى؟ روى اكثر من 5,000 حديث. ابو هريره 4 سنوات فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى اكثر من 5,000 حديث. دلالة على فضل هؤلاء الذين لزموا الأئمة. ذلك أبو هريرة يقول ولازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، على شبع بطن. يا لها من مكانة وقدر وفضل لأهل العلم الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالدرقسني بن حبان في حديث عن مسلم أسعد الناس شفاعتي أكثرهم صلاة عليه، وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به. لذلك قال الدرقسني وغيره هذا من أشرف الأحاديث لأهل الحديث، وأهل الحديث هم أولى الناس برسول الله، لأنهم أكثر صلاة، لأنهم أكثرهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها أن هذه الأمة أمة مرحومة، أن الأمة الإسلامية أمة مرحومة، فأكثر من نصفها في الجنة ويحصل ثلاث حسيات الله جل في علاه، فأكثر من نصفها في الجنة ويحصل حسيات ثلاث. وأيضا خير السلام بأن يدخل نصف الجنة، نصف الأمة جنة أو الشفاعة، فاختار الشفاعة، واختيار النبي للشفاعة يدل على أن أكثر من نصف الأمة سيكون في الجنة. هذه دلالة واضحة جدا على فضل الله ورحمة الله بهذه الأمة، ومظاهر تفضيل الله للأمة كثير. الفائدة التي تليها: الإيمان يزيد وينقص. من وين؟ وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، انت ممتاز، بس لو معك الكتاب كنت اتيت بالاحاديث الاخرى، لكن صحيح يستفاد من ذلك ايضا من كلام حذيفة، لكن نقول لمن يزيد وانقص ايضا في امر اخر. لا لا، في الاحاديث، في الكتاب، يا في الكتاب يظهر لك. نعم، اسعد الناس. ممتاز، اسعد الناس. انا سعيد في اسعد، ممتاز. لكن في صريح، في حديث صريح اصرح من ذلك، لكن ممتاز، اجابة سديدة، والحمد لله على رجوعك للمجال. الحمد لله. أين الآخر؟ أين هو؟ أو أنت شمس أمامنا. إياك، إياك أن تخفي أو تنكسر. الحكمة يمانية والعلم يماني، وحسن يتقطع معنا وما أدري ماذا أفعل. أقيل ذوي الهيئات العثرات، لكن كثرت العثرات، فإن تتابعت وتتايعت فالسكوت عليها يشيننا. اتق الله يا يماني، اتق الله، قد منحك الله جل في علاه طلب العلم من زمن بعيد، وانت راس فلا تضيع هذا الراس. اتق الله، اتق الله واثبت في طلب العلم، اتق الله ولا لا تتقاعس، لان من اخذ على التقاعس يسهل عليه الانقطاع، يسهل جدا عليه الانقطاع، ويصعب عليه جدا الاستمرار. فاياك ثم اياك. نعم، صحيح صحيح صحيح صحيح، لكن في حديث اخر طبعا. ممتاز، في قلبي مثقال ذرة، مثقال حبة، هذا التدرج دليل وحده، حتى قلت لم أجد منهم أحد، فيأتي ويبقى شفاعة رب العالمين سبحانه وجل في أولاده. الفائدة التي تليها: إصابة الموت لمن يدخل النار، وهذا عجيب، إصابة الموت لمن يدخل النار، مع أنه يذبح الموت بين الفريقين، يقال وينادى: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه إيه؟ الموت. يا أهل الجنة، فيشعبون ينظرون: أتعرفون هذا؟ نعم، الموت. فيذبح ويقال: يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. هنا التخصيص في أهل الكبائر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصيرون حمما، يصيرون حمما من شدة النيران، وهؤلاء يعذبون على قدر المعاصي، فمنهم أن يعذب إلى ركبتيه، منهم أن يعذب إلى حقويه، منهم من تأكله النار إلا مواضع السجود. قال: فيلقون في نهر الحياة، فيلقون في نهر الحياة، وهو يسمى نهر الحياة، ويصبون عليه من ماء الجنة، فتنبت اللحم كما تنبت الحبة في حمير السيل، وهذا من فضل الله جل في علاه. الفائدة التي تليها: فضل ماء الجنة ينبت منه لحوم أهل النار. وأيضا الفائدة التي تليها: فضل إخوان الصدق، فضل إخوان الصدق. لذلك قال علمنا: استكثروا من إخوان الصدق، فلهم إعواز، ليس في الدنيا أن تأتي تقول له اقرضني 1000 درهم سيقرضك أو ما يقرضك، المهم أن إخوان الصدق أنفع ما يكونون لكم عند يوم القيامة، عندما تحتاج إلى حسنة، عندما تحتاج إلى أن تخرج من نار جهنم. ولذلك الإنسان يقول: أشد الناس مجادلة عن إخوانه، يقولون: ربنا، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا إكراما لهؤلاء أهل الإيمان الذين هم إخوان الصدق حقا، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفوا. وهذه فيها فضيلة عظيمة جدا، لذلك كان كعب يأتي للعباس ويأخذ بيده ويقول: إني أحفظ هذا المقام يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا أن تشفع لي. قال: ومن قال لك أنني أشفع لك؟ قال: ما من نبي إلا وفي خصتي وأهل بيتي شفاعة خاصة. فأنت فلذلك علماؤنا من ذوي الألباب قالوا: فليستكثر المرء من إخوان الصدق الذين يشفعون له يوم القيامة. كثرة الهلاك في بني آدم، كثرة الهلاك في بني آدم. أكثر أهل الأرض في ضلال وفي غي وفي طغيان، فلا يغرنك امتلاكهم للدنيا أو امتلاكهم للدنيا. فقد قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا من وين نأخذ هذا؟ ضلال أكثر أهل الأرض على ضلال، من وين نأخذها؟ لا أنت خذ بس الحديث، الحديث معك، ما هي الحديث حديث طويل جدا، حديث الشفاعة. يا آدم ابعث بعث النار، فقال: لبيك ربي وسعديك. وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تبعث 999 رجل. فضج الصحابة ابتعد فرائضه، من منها يكون الواحد؟ قال: ابشروا اعملوا خيرا. انتم بالنسبه للناس كالايش؟ كالشعره السوداء في على متن الثوب الابيض او الاحمر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلاله انك لا يعني لن تجد الحق الا في قله من الناس، حتى في الوسط الملتزم لن تجد الذين يعضون بالحق الا قله. والكثره الكثره على غوغائيه وغثائيه، اما مقلده اما غثائيه، لا يصلحون ولا يصلحون ولا ينفعون بل يضرون، وهم يضرون الأمة ويفسدون فيها أكثر مما يصلحون. إلا أن يهدينا الله وإياهم على أن يسيروا على الجادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقللها، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هؤلاء الذين تستقيم بهم الأمة وتستقيم بهم الدين. الفائدة التي تليها: فضل السجود والثناء على الله جل في علاه. فضل السجود، لأنه يقول: فأذهب فأسجد لله جل في علاه تحت العرش. فهذا فيه فضيلة السجود. لذلك من فضيلة السجود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفع الله بها ايش؟ درجة. بل ورد في بعض الحديث الضعيفة: من سجد سجدة بين عيني الله جل في علاه، بدلالة على الفضل العظيم للسجود. ففضل السجود عظيم جدا، لأنك أشرف موضع فيك يكون في الأرض تذللا لربك الجليل جل في علاه. فهذا تعظيم، أيام تعظيم للرب الجليل. والله يحب من عباده أن يعظموه. وما قدروا الله حقه قدره، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا فأدعو الله. هنا الحمد والثناء، هذا فضل السجود وفضل الثناء على الله جل في علاه. لأن مسلم لما مر على رجل يدعو ويرفع يديه، لكنه لم يحسن الثناء على الله جل في علاه، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبتدئ بالثناء على الله جل في علاه. فقال النبي: عجل هذا، لا يقبل دعاءه، عجل هذا. ثم قال: يا بني إن أردت أن تدعو فابدأ بالثناء على الله، ثم ثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من أن يستجاب لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى الشفاعة العظمى ما كانت مقبولة عند ربنا إلا بأنه خر ساجدا أو التعظيم، ثم حمد الله وأثنى عليه بمحامد لم يعلمها إلا يوم أن خر لله ساجدا في الشفاعة. الفائدة التي تليها العدد عندكم، الفائدة التي تليها: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. وهذه ثابتة، إخواننا يصلون معنا يحجون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فأخرجوا من تعرفوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا قيد يخرج الشفاعة للكافرين. لذلك أخطأ بعض من قال بأن يمكن أن للكفار أن تكون لهم شفاعة ينتفعون بها بتخفيف العذاب، وهذا ممنوع منعا باتا في كلام ربنا جل في علاه المحكم: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اتقوا يوما لا قال صلى الله عليه وسلم: انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، ومنفيه نفيا تاما ابديا. فضل الشهيد، لان السلام قال للشهيد عند الله 9 خصال: يغفر له في اول دفقه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأس تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. سبحان ربي العظيم. ما عندكم ينفذ وما عند الله باب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أحدكم موضع صوت أحدكم، شوف صوت شبر وشبرين إلى شبرين، موضع صوت أحدكم خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمنديل سعة في الجنة، منديل سعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ويشفع في 70 إنسان من أقاربي. هذا إن كان حقا لله وانضبط بالضوابط الشرعية التي لابد أن يتعلمها كل من أراد ذلك. الفائدة التي تليها: فضل حافظ القرآن، فضل حافظ القرآن. كان الإمام الشافعي يقول: من حفظ القرآن على قدر أو أوطان نفسه له مكان. ليش؟ وهذا يعني جبرا على القلوب، لأن أهل الله وخاصة الله هم حملة كتاب الله جل في علاه، هم حمل كتاب الله جل في علاه. لذلك قال: ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن تعلم النحو أو توغل في النحو رق طبعه. ما قال صار عالما يكون فصيحا بليغا يكون عالما أو يكون مجتهدا من مجتهد الأمة نأخذ بقوله، لا، قال نبأ رق طبعه. طبع الرفاهية هذه وقل رهافة الحس جميلة جدا، لكن نحن الآن نشتاق إلى فقيه نرجع إليه ليبتنا الفتوى الصحيحة التي نأخذ بها. لكن الغرض المقصود كل فيه خير بفضل الله جل في علاه. فصاحب القرآن له ما له من الفضل، هم خاصة الله وهم أهل الله جل في علاه. قال سلم: من قرأ القرآن وحفظه واستظهره وأدخل الله الجنة، أدخل الله عز وجل الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم من قد وجبت فيه من نار، كلهم قد وجبت فيه من نار. وهذا على الحفظ إيش؟ عن ظهر القلب، لا عن القراءة. فهم أهل القرآن، حفظوا حروفه وعملوا بحدوده فهم أفضل الناس. فقال عثمان قال السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا من ذلك فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت بكم ما تمسكتم إلى أن تظلوا بعدي. قال: كتاب الله، ثم قال: وإيه وعتراتي أهل بيتي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندين الله بحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وندين الله بالترضي على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي ينتقص من قدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو ناقص ولا يمكن أن يرتقي عند ربه جل في علاه. فرضي الله عن الجميع من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث بعض الأثار، وهي كما قلنا كعب أخذ بيد ابن العباس وقال: أحفظ هذا المقام بين يدي الله جل في علاه، تشفع لي عند ربك. فرضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سريعا سلام حتى لا يأخذنا الوقت.